343 320 A million tears, a million breaths, a million words, but only

قلبي متعلق بيكي وانا سهران بناديكي سايباني لوحدي ليه يا املي قلبي متعلق بيكي وانا سهران بناديكي سايباني لوحدي ليه كنت فهمتني كنت تغوي ايد الهوى ناري وانا مهما بعيد عنك شاري اسألني عليك قلبي وداري وصبر قلبي واقول مشهور الهاتف